الصقيق لأنها وقفنا عليها بالسكون وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر. حج وصح ووز وصح وهكذا. أما في قوله تبارك وتعالى وأسلنا له عين القطر فالراء ساكنة وقبلها طاء، الراء مكسورة وقبلها طاء ساكنة قطر وأسلنا له عين القطر، ففي حال الوصل الراء ترقق لأنها مكسورة. أما في حال الوقف ففيها وجهان الترقيق والتفخيم، إلا أن الترقيق أولى من التفخيم. وأما كلمة مصر إذا وقفت عليها أيضا فهناك فاصل بين الكسرة وبين الراء وهو حرف الاستعلاء الصاد مصر، ففيها الترقيق والتفخيم، إلا أن التفخيم أولى من الترقيق. ولذلك يقال واختير أن يوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل. ومعنى هذا أن المختار في قطر الترقيق والمختار في مصر التفخيم. وهكذا هذا هو شرح باب التفخيم والترقيق، وقد شرحته من متن الجذرية التي يقول فيها الإمام ابن الجذر رحمه الله تعالى ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف الاستعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تسدد. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق. مثاله قوم من الله مهلكهم ما دام التنوين قد حرك بالكسر فيناسب ذلك ترقيقا للفظ الجلالة قوم من الله، وقلت قوم من الله لأن وتخفي اللام من اسم الله عن فتح أو ضم. إذا أتى اللام من لفظ الجلالة بعد الكسرة فيكون حكمها الترقيق سواء كان هذا الكسر أصليا أو كان عوضا عن التنوين. على أي حال فالحرف قد كسر قبل لام الجلالة فترقق عندئذ مثل قوم من الله مهلكهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أحد من الله الصمد. يعني احنا قلنا أحد أحد من يعني كسرنا التنوين. قل هو الله أحد فاحنا لما وصلناها بلفظ الجلالة قرأناها هكذا قل هو الله أحد من الله الصمد، يبقى رققنا لفظ الجلالة لأن أدلها كسرة. الله لما نرد بها نقرأ الله الصمد فيكون حكمها التفخيم لأن أدلها فتحة وهي فتحة همزة. لم يلد في اللقاء السابق تكلمت عن باب شرح باب المخارج وباب الصفات، فقد نشأ عن ذلك التعريف بالاثنين والمتقاربين والمتجانسين، ونشأ عنه أيضا معرفة التفخيم والترقيق، وذكرنا أن حروف الاستعلاء كلها تفخمة وحروف الاستفهام كلها موقفة إلا اللام والراء في بعض أحوالهما. وبعد أن شرحت باب الراءات وما فيها من تفخيم وترقيق، تكلمت أيضا عن حكم اللام من لفظ الجلالة إذا كان قبلها كسرة فإنها ترقق، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، أو قل هو الله أحد من الله الصمد. وأما إذا كان قبلها فتحة أو ضمة فإنها تفخم، مثال ذلك وعلى الله، أو قال إني عبد الله. وفي هذه الساعة الطيبة المباركة نشرح بعد ذلك باب المد والقصر من متن فقه الأطفال. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمد أصلي وفرعي له، وثم أولا طبيعيا له، ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه ثلاثة تعيها من لفظ واي وهي في روحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو يضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، والليل منها الياء وواو سكنا، إذ انفتاح قبل كل أعلنا. شرح باب المد والقصر. المد في اللغة الزيادة، يقول الله تبارك وتعالى: وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ومعنى ينددكم يعني يزيدكم. إذن المد في اللغة الزيادة. واصطلاحا إطارة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند مناقات همز أو سكون. والأصل في هذا الباب، باب المد، هو ما جاء وورد عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني ذكرت كثيرا أن الذي وضع علم التجويد عمليا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي وضع علم التجويد علميا الخليل بن أحمد وأئمة القراءات والتجويد وأئمة النحو كذلك. فالمد في اللغة كما ذكرت الزيادة، واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند مناقات همز أو سكون. والمد ضده القصر، والقصر لغة الحبس، قال الله تعالى: حور مقصورات في الخيام. ومعنى هذا أن الحور العين حبسن أنظارهن عن غير أزواجهن. فالقصر لغة الحبس. واصطلاحا عدم الزيادة على حرف المد، يعني إثبات حرف المد دون زيادة عليه. وقد يرد القصر أي أحيانا بمعنى أنه لا مد فيه مطلقا، وهذا وارد في علم القراءات. وحروف المد الثلاثة هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. إذا كانت الياء ساكنة وما قبلها مكسور مثل قيل، فهي حرف مد ولين. وإذا كانت الياء ساكنة وما قبلها مفتوح مثل بيت وشيء، فهي حرف لين فقط. وكذلك الواو إذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم فإنها تسمى حرف مد ولين، مثل قولوا أو قالوا آمنا. فالواو حرف مد ولين لأنها ساكنة وما قبلها مضموم. أما إذا كانت الواو ساكنة وما قبلها مفتوح مثل سوء وقوم ويوم فهي حرف لين فقط وتعامل معاملة المد العارض للسكون. وحروف المد الثلاثة وتسمى أيضا حروف العلة جمعت في قول الله تبارك وتعالى نوحيها أوتينا، فهذه حروف المد الثلاثة التي لا بد منها لإثبات المد. وهذه الأحرف الثلاثة التي هي حروف المد هي تخرج من الجوف كما قال ابن جبر رحمه الله تعالى: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. والمد ينقسم إلى قسمين: أصلي وفرعي. والمد الأصلي هو المد الطبيعي، وسمي أصليا لأنه هو الأصل في النبوت، فلا يمد إلا حركتين، والحركتين هم أصل جميع النبوت، لأن المد بعد ذلك يكون ثلاث حركات أو أربع حركات أو خمس أو ستة. إذن الأصل حركتان. فهذا المد الأصلي يسمى أيضا المد الطبيعي. والمد الطبيعي سمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد عليه ولا ينقص. فهناك من القراء من يقرؤون تبعا لفنهم ونغماتهم، فربما يمدون هذا المد أكثر من حركتين، وهذا ما يسمى باللحن الخفي. واللحن الخفي لا يعرفه إلا علماء التجويد والقراءات. والمد الطبيعي قد يكون مطلقا بمعنى أن المد ثابت فيه وصلا ووقفا. مثال ذلك: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو الحمد لله رب العالمين. العين مد العين، الرحمن الرحيم مد الميم، يعني هذه كلها تسمى مدود طبيعية لا تزيد عن حركتين ولا تنقص عن حركتين، المد الطبيعي. وهناك مد طبيعي يكون ثابت في الوقف ولا يكون في الوصل، وهذا ما يسمى بمد العوض، عوض عن التنوين. مثال ذلك: وكان الله غفورا رحيما، او نشورا، وكيلا، حسيبا، شهيدا. فهذا يسمى مد طبيعي في حال الوقف، أما إذا وصلت فقد زال المد، ولأجل هذا سمي مد طبيعي. يسمى أيضا مد العوض لأن هذه الألف عوضا عن التنوين. وهناك أيضا مدا طبيعيا يسمى مد الصلة، مثل إنه هو الغفور الرحيم، فسمي مد الصلة لأنه لا يظهر إلا في حال الوصف. أما إذا وقفت على هذه الكلمة قرأت هكذا إنه، وإذا وصلت فتقرأ هكذا إنه هو الغفور الرحيم. إذن سمي مد الصلة لأنه لا يظهر إلا في حال الوصل، ولا توصل الهاء إلا في حال الوصل أيضا. وهذه الصلة كما يقولون صلة صغرى وصلة كبرى، فإذا كان بعد الهاء حرفا من حروف الهجاء هي صلة صغرى مثل إنه هو، وإذا كان بعد الهاء همزة فتسمى عندئذ صلة كبرى مثال ذلك وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، وتعامل عندئذ معاملة المد المنفصل. أما إذا كان مد الصلة بعده حرف من حروف الهجاء غير الهمز أو السكون فعندئذ يسمى مدا طبيعيا ويسمى مد الصلة أيضا. وأما مد التمكين كما يقولون مثال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد مددنا النون بواو ساكنة لنتمكن من المد قبل أن ننطق بالواو المتحركة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو المد الطبيعي الذي أحيانا يكون ثابت في الوصل والوقف، وأحيانا يكون في الوصل فقط، وأحيانا يكون هذا المد أيضا في الصلة والوصل فقط. وأما القسم الثاني من المد فهو المد الفرعي، وسمي مدا فرعيا لأنه تفرع عن الأصل، كما وإن الأغصان تتفرع أيضا عن الشجرة الواحدة، فالشجرة لها أصل واحد وجذر واحد، ولكن قد يتفرع عنها فروع كثيرة. وهكذا المد الفرعي فرع عن المد الطبيعي. والمد الفرعي تعريفه أنه يتوقف على سبب الهمز والسكون، أما المد الأصلي فهو الذي لا يتوقف على همز أو سكون. ولذلك يقول الإمام رحمه الله تعالى: ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. فالمد الطبيعي تعريفه أنه لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ومعنى هذا أن ليس بعده هم وليس بعده سكون. أما المد الفرعي فعلاماته أن يتوقف على سبب الهمز أو السكون، والهمز سبب لثلاثة أنواع من أنواع المد، وهي المد المتصل والمد المنفصل والمد البدل. مثال المتصل: من السماء، فسببه عندئذ الهمز، فلأجل هذا سمي مدا فرعيا لأن سببه الهمز. بما أنزل، مد منفصل سببه الهمز، إذا هذا مد فرعي لأن سببه الهمز. إن الذين آمنوا، مد بدل، مد بدل لأن سببه الهمز. إذا الهمز سبب لأنواع ثلاثة، وهي المد المتصل والمد المنفصل والمد البدل. وأما السكون فله نوعان، له نوعان: المد العارض للسكون والمد اللازم. فالمد العارض للسكون مثال: وأنتم تعلمون، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والله بصير بالعباد. هذا هو المد العارض للسكون، وسمي عارضا للسكون لعروض السكون على الحرف الأخير عند الوصل، ولكن هذا السكون يزول في حال الوصل. فإذا زال السكون في حال الوصل صار مدا طبيعيا، فإذا وقفت عليه وقفت بالسكون فيسمى عندئذ المد عارض للسكون، ويكون عندئذ سببه السكون العارض الذي يظهر في حال الوقف ويزول في حال الوصل. وأما النوع الثاني فهو المد اللازم، والمد اللازم سببه السكون، ولكن سكونه ثابت في حال الوقف وفي حال الوصل. مثال ذلك الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. المد مد ايه؟ مد لازم. إلا أن المد اللازم له أنواع كثيرة، وهذه الأنواع نذكرها إن شاء الله في اللقاء السابق. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في اللقاء السابق تحدثت معكم عن المد وأقسامه، عن تعريف المد وأقسامه، وأن المد ينقسم إلى قسمين: أصلي طبيعي وفرعي. وذكرت أن المد الفرعي هو الذي يتوقف على سبب الهمز أو السكون، لقول المؤلف رحمه الله تعالى: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. والمد الفرعي مع علاماته الهمز والسكون فأنواعه خمسة: ثلاثة مع الهمز، وثلاثة سببها الهمز، ونوعان سببهما السكون. الأنواع التي سببها الهمز هي المد المتصل والمنفصل والبدل. نريد أن نعرف كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، فنقول بالله التوفيق: المد المتصل تعريفه أن يجتمع الهمز والمد في كلمة واحدة. مثاله: جاء، أولئك، ثيئت. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وهكذا، سواء كان مع الياء الساكنة المكسور ما قبلها، أو الواو الساكنة المضموم ما قبلها، أو الألف، ولا يكون ما قبلها إلا ساكنا. فهذا هو المد المتصل. والمد المتصل حكمه الوجوب، فلا ينقص عن أربع حركات في رواية حفص عن عاصم، ولا يزيد عن ست حركات إذا كانت الهمزة متطرفة. ذلك لأن المد المتصل أحيانا تكون الهمزة في وسط الكلمة مثل أولئك، وأحيانا تكون الهمزة فيه متطرفة مثل قوله تبارك وتعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا كانت الهمزة متوسطة فالمد المتصل عندئذ حكمه أن يمد أربع حركات أو خمس حركات، إما أن يمد أربع حركات أو يمد خمس حركات، هذه الهمزة المتوسطة. وأما الهمزة المتطرفة فإنه عندئذ يسمى مد عارض السكون مهموس، فلك فيه أربع حركات وخمس حركات وست حركات عند الوقف. الهمزة المتطرفة هذا هو المد المتصل، لأنه واجب، ومعنى وجوده أن القراء اتفقوا على مده وتفاوتوا في مقدار المد. فمعنى الوجوب أن القراء اتفقوا على مد المتصل وتفاوتوا في مقدار المد، فهو يمد أكثر من المد الطبيعي، إلا أن القراء تفاوتوا في مده، فمنهم من مده المد المشبع 6 حركات، ومنهم من مده 5، ومنهم من مده 4، ومنهم من مده 3، وهكذا. إلا أن حفصا عن عاصم له فيه في الهمزة المتوسطة 4 حركات و5 حركات، وفي الهمزة المتطرفة 4 أو 5 أو 6، لأنه يسمى عندئذ مد متصل عارض للسكون. عارض للسكون مهموس، عارض للسكون مهموس. والمد المتصل المتطرف إذا كان مرفوعا، إذا كان مرفوعا مثال ذلك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإذا وقفت على الأخير، على المد الأخير، فلك فيه السكون والروم والإشمام، فأربعة عليه سكون وإشمام وروم، ومد 5 أيضا عليه سكون وإشمام وروم في حال الوقف، ومد 6 ليس فيه إلا السكون والإشمام فقط، لأن الروم كالوصل تماما. وحيث إننا نصل المد المتصل نصله بأربع حركات أو 5 حركات فيكون فيه الروم عند الوقف فقط، وأما إذا وقفنا ب6 حركات فليس لنا فيه إلا الإشمام والسكون المجرد. والإسكان هو أصل الوقف، إلا أن الروم والإشمام فرعان عن السكون، وذكرنا الروم والإشمام لأنهما من لهجات العرب، فكان ذلك يرد أيضا في لغة العرب. المد المتصل كما ذكرت واجب. النوع الثاني من أنواع المد المهموز الذي سببه الهمز هو المد المنفصل. وتعريف المد المنفصل أن يكون المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. مثال ذلك: بما أنزل إليك، قالوا آمنا في أنفسكم. فالمد المنفصل أن يكون المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. فإذا وقفت على المد المنفصل تقف عليه بحركتين كالمد الطبيعي لزوال سببه وهو الهمز، يعني الهمز مش موجود. إذا وقفت على بما أو قالوا أو في تقف عليها بحركتين، أما إذا وصلتها بما بعدها فلك في المد المنفصل 4 حركات أو 5 حركات في رواية حفص عن عاصم. والمد المنفصل جائز وليس بواجب لقوله المؤلف رحمه الله تعالى: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. وأما المد المتصل كما ذكرت قبل ذلك فهو واجب، ولذلك يقول المؤلف: فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة يدا بمتصل يعد. إذا المد المتصل واجب والمد المنفصل جائز لجواز قصره ومده، أي لجواز قصره حركتين أو 4 أو 5، إلا أن حفصا من طريق الشاطبية لا يمد إلا 4 حركات أو 5 حركات في المد المنفصل. وأما حفص له من رواية القراءات العشر له أن تمد أيضا حركتين. وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. هذا هو المد المنفصل. وأما المد البدل فتعريفه أن يتقدم الهمز على المد. مثال ذلك: إيمانا، فمن أوتي، إن الذين آمنوا. فحيث إن الهمز قد تقدمت على المد فيسمى عندئذ المد بدلا. والمد البدل أيضا جائز لأنه يمد عند جميع القراء حركتين مثل المد الطبيعي، ولكنه يمد حركتين أو أربع أو ستة عند ورش عن نافع، ولكن حفص عن عاصم لا يمده أيضا إلا حركتين. إن الذين آمنوا للإيمان فمن أوتي كتابه آمنوا بالله ورسوله، وهكذا المد البدل سببه الهم وهو جائز أيضا ولا يمد إلا حركتين. إذا المد الواجب نوع واحد وهو المنفصل أو هو المتصل. المد الواجب نوع واحد وهو المد المتصل. وأما الجائز فثلاثة أنواع: المنفصل والبدل والعارض للسكون. إلا أنه للعلم أن المد المتصل والمد البدل سببهما الهمز، أما العارض للسكون فسببه السكون. مثال المد العارض للسكون: وأنتم تعلمون، والله عنده حسن المآب، عليم بذات الصدور، لطيف خبير، إياك نعبد وإياك نستعين. فالمد العارض للسكون سمي عارضا للسكون لعروض السكون بعروض الوصف، فإذا وصلت زال السكون وأصبح مدا طبيعيا. أما إذا وقفت عليه فاقتصر بالسكون ولكنه سكون عارض لأنه يزول في حال الوقف. فأنت حينما تقف وتقول إياك نعبد وإياك نستعين يسمى مد عارض للسكون. أما إذا وصلته فقلت وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيصبح مدا طبيعيا. إذا العارض للسكون سمي عارض للسكون لعروض السكون بعروض الوقف. والمد العارض للسكون إذا كان مرفوعا مثل وإياك نستعين ففيه سبعة أوجه: فيه أولا القصر وعليه السكون والروم والإشمال، والقصر حركتين، وفيه التوسط أربع حركات وعليه السكون والإشمال فقط، والمد ست حركات وعليه السكون والإشمال فقط. إذا المد العارض للسكون إذا كان مرفوعا يكون فيه سبعة أوجه: القصر عليه السكون والروم والإشمام، والتوسط عليه السكون والإشمام، والمد عليه السكون والإشمام. ويلحق أيضا بالمد العارض للسكون اللين، اللين مثل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه المدود كلها التي هي في آخر هذه الآيات كلها حرف لين، ولكنها تعامل معاملة العرض المد العارض للسكون. فإذا كان أيضا مرفوعا ففيه هذه الأوجه السبعة. أما إذا كان مخفوضا مثل الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ففيه أربعة أوجه في حال الوقف: فالقصر حركتين عليه سكون وروم، والتوسط عليه سكون فقط، والمد عليه سكون فقط. ذلك لأن الإشمال لا يدخل المكسور ولا يدخل المجرور، إنما الإشمال يدخل المرفوع والمضموم فقط. وإذا كان المد العرض السكون منصوبا مثال ذلك اهدنا الصراط المستقيم في حال الوقف فليس فيه إلا ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد بالسكون المجرد. وكذلك المفتوح مثال ذلك هدى للمتقين ومما رزقناهم ينفقون وأولئك هم المفلحون. ففيه أيضا ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد بالسكون المجرد، ذلك لأنه مفتوح. إذا المفتوح والمنصوب ليس فيه إلا ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد بالسكون المجرد. نسجل هذه المواضع على أشرطة حتى تنتفع بها الآن وينتفع بها من بعدنا إن شاء الله. المد العارض بالسكون جائز، جائز لزواج قصره ومده، لأنه يقصر حركتين أو يوسط بأربعة حركات أو يمد ست حركات. أما المد اللازم فكلنا نعرف أن المد اللازم يمد ست حركات قولا واحدا، سواء كان في وسط الصورة أو سواء كان في أول الصور، فالمد اللازم لا يمد إلا ست حركات مطلقا. وبخصوص القوة والضعف، فإن المدود تتفاوت قوة وضعفا، فأقوى المدود المد اللازم، ويليها المد المتصل، ويليه بعد ذلك العارض بالسكون، ثم المنفصل، ثم البدل. ولذلك يقال، يقول العلماء: أقوى المدود لازم فمتصل، فعارض فانفصال فبدل. ومعنى هذا أن المد اللازم هو أقوى المدود، ولذلك لا يمد إلا وجها واحدا وهو ست حركات. أما المد المتصل ففيه تفاوت، ويلي المد اللازم في القوة، ثم بعد ذلك المد العارض بالسكون، ثم المنفصل، ثم البدل. ويترتب على ذلك أنك إذا مددت المد المنفصل حركتين فلك في المد العارض بالسكون حركتان أو أربع، وإذا مددت المد العارض بالسكون إذا مددت المنفصل أربع حركات فلك في المد العارض بالسكون أربع أو ستة، أربع حركات أو ست حركات. وإذا مددت المد المنفصل خمس حركات فلك في العارض بالسكون أربع حركات أو ست حركات. فيترتب على ذلك قوة المدود وضعفها. والسر في المد أو الحكمة في المد لأن حرف المد ضعيف والهمز قوي، فزودت الضعيف لمناسبة القوي، ذلك لأن الهمزة من حروف الشدة أزقة ذكر، فالمد ضعيف والهمز قوي، فزودت الضعيف لمناسبة القوي. إذا هذه هي الحكمة في المد. والمد ورد ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ رجل بالقصر على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قرأ بقصر المتصل، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما هكذا أقرأنيها رسول الله في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قرأها هذا الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال عبد الله بن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل: وكيف أقرأتها يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها رسول الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقرأها مرسلة يعني قرأها ممدودة. وعلى هذا فهذا الحديث هو أصل في المدود التي نذكرها الآن. وينبغي علينا أن نتقن هذه الأحكام حتى نحافظ على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى كما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به إله أنزل، يعني أن الله تعالى أنزل القرآن مجودا مرتبا، وهكذا منه إلينا وصل، لأن القرآن نزل على رسول الله وأقرأه للصحابة وقرأوا عليه وما زال متواترا بقراءاته وأحكامه، وحفظه الله تعالى من التغيير والتبديل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا أن نحافظ على أحكام التجويد. ونجد أيضا كما ذكرت لكم أن حرف النون مثل شيء وخير وسوء يعامل أيضا معاملة المد العارض للسكون، وكذلك أيضا مد السلة مثل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أو إنه هو الغفور الرحيم. فإذا كان مد السلة بعده همزة فيسمى السلة الكبرى، ويعامل معاملة مد منفصل. وإذا كان ليس بعده همزة مثل إنه هو الغفور الرحيم فإنه يمد حركتين كالمد الطبيعي تماما، وسمي مد السلة لأنه لا يظهر إلا في حال الوصل فقط. أما إذا وقفت عليه وقفت بالسكون مثل به وله فتقول به وله، أو لا ريب فيه إذا وقفت لا ريب فيه، فعندئذ يعامل معاملة المد العارض للسكون، وفيه أيضا الإشمام والروم حسب القواعد السابقة مع المد العارض للسكون. وهكذا هذه هي أحكام المد التي قال فيها المؤلف رحمه الله تعالى: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة يدا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل جاء عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا وقفا بعد مد طويلا. ونسأل الله تعالى الهداة والتوفيق إلى أقل طريق. فضيلة الشيخ، لو تكرمتم فضيلتكم بتعريف الروم والإشمام علميا وعمليا ليتعلم الأخوة ونتعلم كيف نقرأ بهذا الوجه من القراءة، جزاكم الله خيرا. وكما يقال يسمعه القريب دون البعيد. مثال ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين، حركة بسيطة يسمعها من بجانبك ولا يسمعها البعيد. وأما الإشمام فهو عبارة عن إطباق الشفتين بعد السكون، مثال ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين، وتضم الشفتين كده، لأن الإشمام والروم فائدتهما، إيه الفائدة المرجوة من ذلك؟ فائدتهما إشارة إلى الحركة التي توصل بها الكلمة، ليعلم من يسمع أن هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. إذا الروم والإشمام والسكون الفائدة المرجوة من وراء الإشمام والروم إشارة إلى الحركة التي توصل بها الكلمة، لأن الأصل في الكلمة الوصف، والوقف عارض. الأصل وإيه؟ الوقف. الأصل والإيه؟ والإيه؟ والحركة. الأصل إيه؟ الحركة. أما السكون فهو عارض. وكذلك أيضا إياك نعبد ليس فيها مد، ولكنك إذا وقفت عليها، أو مثلا إن شانئك هو الأبتر، مرفوع أيضا، ففيها ثلاثة أوجه: السكون والإشمام والروم. إن شانئك هو الأبتر، هذا هو السكون. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، والضم سنتين بعد السكون. يعني أن الروم والإشمام لا يختص بالنزول فقط، وإنما كل كلمة تقف عليها بالسكون فلا بد فيها من الروم والإشمام إذا كانت مرفوعة. أما إذا كانت مجرورة فليس فيها إلا السكون والروم فقط، وإذا كانت منصوبة أو مفتوحة فليس فيها إلا السكون فقط. فالروم والإشمام يدخلان المرفوع والمضمون، والروم يختص بالمجرور والمكسور، وأما المنصوب والمفتوح فلا يدخله لا روم ولا إشمام. سمي بالمد العارض المهمول، المد العارض السكون المهمول. لماذا؟ لأني أقف عليه هكذا، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو عارض للسكون إلا أنه مهمول، ولذلك نقف عليه بأربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات. أما المد المهمول المتصل في حال الوصل عند حط لا يزيد عن أربع حركات أو خمس حركات، أما ست حركات فلا توجد إلا عند الوقت فقط، لأنه أصبح عارض للسكون مهمول. وإذا كان الهمز في وصل الكلمة مثل جاء ومثل أولئك فلا يمد وصلا وقتا إلا أربع حركات أو خمس حركات. إذا الهمزة المتطرفة لها ميزة أخرى، وهي الوقف عليها بست حركات، لأنه أصبح عارض للسكون مهمول. نعم. بعد الهم. نعم، لقد ذكرت قبل ذلك أن المدود تتفاوت قوة وضعفا. المدود تتفاوت إيه؟ قوة وضعفا. فأقوى المدود المد اللازم، ويلي المد المتصل، ويلي العار للسكون، ويلي المنفصل، ويلي المد البدل. فإذا اجتمع سببان للمد قوي وضعيف ألغي الضعيف وعمل بالقوي. مثال ذلك: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. السوء مد بدل، ولكن لما كان بعده همزة أخرى في الكلمة التي بعدها ألغي المد البدل وانتقلنا إلى المد المنفصل، فيعامل معاملة المد المنفصل من قصر حركتين وأربع حركات وخمس حركات. ومثال ذلك أيضا: وجاءوا أباهم، في صوت يوسف عليه السلام مد بدل في الأصل، ولكن لما كان بعدها همزة أصبح المد مد منفصل، فيعامل بحركتين وأربع حركات وخمس حركات، لأن المد البدل يرد إلى حركتين. وفي قوله تبارك وتعالى: ولا آمن البيت الحرام، الأصل في هذا المد أنه مد بدلا، ولكنه لما كان بعده حرفا مسددا انتقل به من المد البدل إلى المد اللازم، فلا يمد إلا ست حركات عند جميع القراء. المد المتصل، نعم المد المتصل ايضا احنا ذكرنا ان في حال الوصل نمد اربعة او خمسة، ولكن حينما نقف عليه نمد اربعا او خمسا او ستة، لانه اصبح مد عار للسكون مهموز. ما هو اصطلح فيه فاضل اثنين، فناخد بقى ايه المد الاقوى. المد الاقوى ست حركات، نعم في ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء حركتين بس، لأن المد المنفصل حينما تقف عليه بحركتين لزوال السبب. السبب يعني ايه؟ الهمزة التي بعدها. فإذا وقفت على قوله تبارك وتعالى قالوا آمنا، تقف عليها قالوا بحركتين. أما إذا وصلت قالوا آمنا فأنت مخير بين حركتين وأربع وخمس. أما إذا وقفت فقد زالت الهمزة فلا تقف إلا بحركتين. تفضل يا أخي. واجب وجائز ولازم. والواجب له نوع واحد وهو المد المتصل الذي اتصلت فيه الهمزة بالمد في كلمة واحدة، فهذا النوع يعتبر واجب، ومده واجب لأن القراء اتفقوا على مده واختلفوا في مقدار المد. وأما الجائز فهو ثلاثة أنواع: المد المنفصل، والمد العارض للسكون، والمد البدل. وفي الكافر كفار، عرفنا المد المنفصل والعارض للسكون والمد البدل. وأما اللازم فهو نوع واحد وسمي لازما لأنه يمد ست حركات، لا ينقص ولا يزيد على ست حركات. والمد اللازم سببه السكون، إلا أن السكون في المد اللازم ثابت وصلا ووقفا، بخلاف المد العارض للسكون. فالمد العارض للسكون سمي عارضا للسكون لعروض السكون بعروض الوقف، فإن السكون يظهر في حال الوقف ويزور في حال الوصل، مثل نستعين اهدنا الصراط المستقيم وأنتم تعلمون، ولهم عذاب عظيم عزيز حكيم، كل ذلك مد عارض للسكون لعروض السكون بعروض الوقف. وأما المد اللازم فسكونه ثابت في الوصل والوقف. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. ومعنى هذا أن السكون اجتمع مع المد في كلمة أو في حرف، وهذا السكون ثابت سواء في حال الوصل وسواء في حال الوقف، إلا أن المد اللازم ينقسم إلى قسمين: كلمي وحرفي. فإذا اجتمع المد والسكون في كلمة كان المد لازما كلميا، مثل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فإذا جاءت الطامة الكبرى قل أفغير الله تأمروني وما من دابة في الأرض، كل ذلك يسمى مد لازم كلمي يمد ست حركات لا يزيد على ذلك ولا ينقص عن ذلك. فإذا سأل سائل وقال أين السكون، فنقول إن الحرف المشدد بحرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، الحاقة، فالقاف الأولى عليها سكون والقاف الثانية عليها الحاقة على فتحة، فأدغم الساكن في المتحرك فصار حرفا واحدا مشددا، وهذا معنى وجود السكون في المد اللازم ثابت وصلا واصفا، الحرف المشدد دائما بحرفين. والمد اللازم الكلمي ينقسم الى قسمين، كلمي مخفف وكلمي مثقل. فإذا كان بعد السكون حرف، فإذا كان بعد المد حرف مشدد فنسميه عندئذ مد لازم كلمي مثقل، لازم لنزول السكون فيه وصلا ووقفا، وكلمي لاجتماع المد والسكون في كلمة واحدة، ومثقل لأنه بعد حرف المد حرف مشدد ويسمى مدغم لأننا أدغمنا السكون في الحركة فصار حرفا واحدا مشددا كما ذكرت لكم في هذه الأمثلة. وما من دابة في الأرض إلا الذكرين، إلا الله أذن لكم، فهذا كله يسمى مد لازم كلمي مثقل لأن بعد حرف المد حرف مشدد. وأما المد اللازم الكلمي المخفف فهما موضعان في القرآن الكريم في سورة يونس عليه السلام، الآن وقد كنتم، الآن وقد عصيت قبله، وعلى أي حال سواء كان مخففا أو مثقلا فيمد ست حركات، المد اللازم لا ينقص عن ست حركات ولا يزيد على ذلك. وأما قل آذكرين موضعان في سورة الأنعام، قل الله أذن لكم موضع في سورة يونس وموضع في سورة النمل، وأيضا الآن موضعان في سورة يونس، فهذه ستة مواضع يجوز فيها من طريق الشاطبية كما قال إمام الشاطبي يجوز المد المشبع، ويجوز فيها التسهيل مع القصر. فالمد المشبع قل آذكرين، وأما التسهيل مع القصر قل آذكرين، قل الله أذن لكم الآن، وهذا في حالة مدك للمنفصل أربع حركات أو خمس حركات. فإذا قصرت المنفصل حركتين فليس لك في هذه المدود في مواضعها الستة إلا الإبدال فقط والمد المشبع. ومعنى هذا أنك إذا مددت المنفصل أربع حركات أو خمس حركات يبقى لك في هذه المدود الستة الإبدال والتسهيل، فإذا قرأت بقصر المنفصل حركتين فليس لك إلا الإبدال قولا واحدا. ولعل أحدكم سمع الشيخ المنشاوي وهو يقرأ بالمصحف المرتل، والشيخ المنشاوي يقرأ بمد المنفصل أربع حركات، وعلى هذا قرأ هذه المواضع بالتسهيل فقراءته صحيحة. وأما الشيخ مصطفى اسماعيل أو الشيخ الضافت رحمه الله تعالى جميعا فيقرآن بقصر منتصب ويقرآن هذه المدود بالمد المشبع ست حركات، وهذه أيضا قراءة صحيحة والحمد لله. إذا قصرنا المنتصب لنا في هذه المواضع الستة الإبدال والمد المشبع ست حركات، وكلنا الغالب فينا نقرأ بقصر المنتصب. أما إذا قرأت بمد المنفصل أربع حركات أو خمس حركات فلك في هذه المواضع الستة التسهيل والإبدال. وأما أوائل الصور أو فواتح الصور ففواتح الصور وأوائل الصور فيها 14 حرفا وهي تنقسم الى 4 أقسام. فهناك حروف تسمى حروف كم عسى النقص، كم عسى النقص، هذه الاحرف 8 أحرف ده تمد مدا لازما 6 حركات، الا ان عين من فاتحة مريم والشورى فلك فيها وجهان، التوسط 4 حركات والمد 6 حركات، كلمة عين فاتحة سورة مريم وسورة الشورى. وذات الأحرف 8 وهي عددها 7 أحرف تمد قولا واحدا 6 حركات، كم عسى النقص، فالكاف من كاف هاي عين فاتحة مريم، والميم من ألف لام ميم، والعين من عين، والسين من طاسين أو من ياسين أو سين فاتحة السورة، واللام من ألف لام ميم، والنون من قوله تبارك وتعالى نون والقلم، والصاد من صاد والقرآن ذي الذكر، أو ألف لام ميم صاد فاتحة الأعراف، والقاف من قوله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد. فهذه الأحرف كلها تمد 6 حركات قولا واحدا. فإذا كان بعد حرف المد حرف مشدد فيسمى مد لازم حرف مثقل، وإذا كان بعد حرف المد ساكن فيسمى عندئذ حرف مد لازم مد لازم حرف مخفف. وقد اجتمع المدان في ألف لام ميم فاتحة سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الأعراف وسورة الرعد وسورة العنكبوت والروح والإكمال والسجدة، اجتمع فيها مدان، فاللام مد لازم حرف مثقل والميم مد لازم حرف مخفف. أما ألف لام راء أو حاميم أو طاسين أو ياسين فهي حرف مد لازم مد لازم حرف مخفف، إلا أن طاسين ميم فاتحة الشعراء والقصص مد لازم حرف مثقل. وهناك من فواتح الصور لا يمد إلا حركتين وهي حروف حي طهر، فالحاء من حاميم والياء من ياسين والطاء من طاسين أو من طاها والهاء من طاها أو هايا عين فاتحة مريم، وراء من قوله تبارك وتعالى ألف لام راء. هذه الأحرف الخمسة لا تمد إلا حركتين. وهناك حرف في أوائل الصور لا يمد مطلقا وهو حرف ألف من ألف لام، فألف لا تمد مطلقا لأن وسطها متحرك. أما هذه الأحرف التي تمد ست حركات فوسطها حرف مد ونون مثل حاميم، أو وسطها حرف نون زي عين سين، ولا تقل عين لا عين سين أو عين صاد وهكذا. فهذه الأحرف كلها في أوائل السور تنقسم كما ذكرت، منها ما يمد حركتين وهي الحاء والطاء والهاء والراء والياء، ومنها ما يمد ست حركات وهي حروف كم عسل نقص. وعلينا أن نلتزم بهذه الأحكام وأن نعرف المد الواجب والمد الجائز والمد النازل حتى نتلو كتاب الله حق تلاوته، وحتى نقرأه كما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت غير مرة لا بد من التطبيق العملي في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، فعليك بالنظر في المصحف، فإن النظر في المصحف عبادة، وعليك أنت أن تدوم على قراءة كتاب الله، فإنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. المد الفرق هو المد اللازم، وهو المواضع الستة التي ذكرتها قبل ذلك في الآذ ذكرين، موضعان في الأنعام. وقل الله أذن لكم الله خير أما يشركون في يونس والنمل، والآن في يونس موضعان. هذا ما يسمى بمد الفرق، وسمي مد الفرق لأنه اجتمع فيه همزة الاستفهام وهمزة الوصل ولام التعريف. فهمزة الوصل وقعت ما بين همزة الاستفهام وما بين لام التعريف، فأبدلت حرف مد وسمي مد الفرق، لأن هناك فرق ما بين همزة الاستفهام وهمزة الوصل ولام التعريف. وكما ذكرت هذه المواضع لك فيها التسهيل في الذكرين، ولك فيها المد المشبع في الذكرين. هذه المواضع الستة التي أطلق عليها بمد الفرق، ولكنها في الواقع هي مد لازم كلمي مفقه. التسهيل فيها موافق لجميع القراء، ليس لحفص فقط، لجميع القراء ومنهم حفص، لأن الإمام الشاطبي يقول رحمه الله تعالى: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مدلا، فمن كل ذا أولى. في كل يعني إيه؟ لجميع القراء. فإن كل ذا أولى ويكثره الذي يسهل عن كل كمال مثلا. وضرب مثل بكلمة آن. وكما ذكرت قبل ذلك إذا قرأت لحفص بقصر منتصب فليس لك في هذه المواضع إلا المد المشبع، وإذا قرأت بمد منتصب أربع حركات أو خمس حركات فلك المد المشبع والتسهيل في هذه المدود الستة. واخدين بالكم معايا من ايه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة

المد العارض للسكون، ويليه المد المنفصل، ويليه المد البدل. إذا النزول تتفاوت في القوة والضعف. ولذلك قال أحد العلماء في منظومته: أقوى الهدوء لازم سبب التفرد، تعارض فالانفصال سببا. ومعنى هذا أن المد المالي، أن المد المالي أقوى الهدوء، ويليه المتصل، ويليه الأعراض في السجون، ويليه المنفصل، ويليه المدى. ذلك أن المد المالي سمي مد ساكنا لأنه لا يمد إلا ست حركات، لا يمد ست حركات بحال الأحوال. وأما المد المتصل فإنه يمد أربع حركات أو ثلاث حركات وصلا ووصفا. فإذا كانت همزته متقربة مثل قوله تبارك وتعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فلك في حال الوقف أن تمده أربع حركات أو ثلاث حركات أو ست حركات، لأنه عندئذ يسمى عار للسكون مهموس، يسمى عار للسكون مهموس. وما دام عرض السكون مهموس فلك فيه أربعة وخمس حركات وست حركات في حال الوقف. أما في حال الوقف فليس لك إلا أربع حركات وخمس حركات تماما. هذا المد الصريح. والمد العرض السكون يمد حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. والعرض السكون يعرف بأنه بأن سكونه ينصر في حال الوقت، ولكنه يفزع في حال الوقت من إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا وقفتها قلت نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فإذا وقفتها قلت اهدنا الصراط المستقيم. إذا السكون عار في حال الوقت، ولكنه يصبح مدة طبيعية في حال الوقت. وهذا معنى قوله عار السكون، يعني أن سكونه يكون في حال الوقت ويقدر في حال الوقت. وأما المد المنفصل فبعلامته وتعريفه أن المد والهمزة يجتمعان في كلمة واحدة بخلاف المتصل. فالمتصل يكون المد في كلمة، والمتصل يكون المد والهمزة في كلمة واحدة. أما المنفصل يكون المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، مثل يا أيها الذين آمنوا. يا هذا هو المد، أيها الهمزة. فالهمزة في كلمة والمد في كلمة. بما أنزل المد في كلمة والهمزة في كلمة. قالوا آمنا، المد في كلمة والهمزة في كلمة. فهذا هو المد المنفصل. أما المد المنفصل أن يكون المد والهمزة في كلمة واحدة. وأما المد البدل فتعرفوه أن تقدم الهمز على المد، مثل آمن إيمانا كمن أوفي. فإذا تقدم الهمز على المد فيسمى عندئذ بالمد البدل، يسمى بالمد البدل. وتحريرات المد في هذا الموضوع: المد إذا قرأت بفصل المنفصل حركتين فلك في المد العرض السكون الفصل والتوقف أربع حركات، لأن الفصل دائما حركتين والتوقف أربعة والمد باستمرار ست حركات. فإذا قرأت بفصل المنفصل حركتين فلك في المد العرض السكون حركتين وأربع حركات. وعلى كل منهما الخط أربع حركات، فلك بعرض السكون أربع حركات وست حركات، ولك على كل منهما أربع حركات وست حركات في المد المنتصف. وإذا أردت المد المنتصف أربع حركات، وإذا أردت المد المنتصف خمس حركات، فلك في عرض السكون أربع حركات وست حركات، لك في عرض السكون ست حركات، ولك في المد المتصل أربع حركات وأربع حركات. وإذا قرأت المد المتصل خمس حركات فليس لك في عرض السكون إلا ست حركات، وليس لك في المتصل إلا خمس حركات فقط. وهناك يترتب على قصر المنفصل صمود، فإذا قرأت بقصر المنفصل حركتين فلك إشباع الدم بالضبط، ولك في مثلك الآن ذكرت الآن الآن الإتيان بمد ست حركات، ولك أيضا في قوله تبارك وتعالى والله يرزق ويبسط واليه ترجعون وزادت في الخلق بسطة في سورة الأعراف. إذا قرأت بقصر المنفصل يكون لك فيها القراءة بالصاد، أما إذا قرأت بمد المنفصل أربع حركات أو خمس حركات كذلك يبسط وبسطر السين تقرأ تقرأها بالسين بسط ويسوء السين. ولك ايضا في مع قصر المنفصل لك ايضا الم تخرجكم من ماء مهين تقراها بالاضغاط تدغم الضاء بالكاف فتنطق بكاف مشدده في حال قصر المنفصل. اما اذا قرات لبدل المنفصل اربع حركات او خمس حركات فلك في كلمه تخرجكم الإضغام النار والإضغام الكامل، والإضغام النار تنطق بالقاف أولا ثم الكاف فتقرأ هكذا ألم نخلقكم من ماء مهين. ولك في أهل المسيطرون في سورة الطور إذا قرأت بقصر المنفصل فإنك تقرأ المسيطرون بالسين، وإذا قرأت بمد المنفصل أربع حركات أو خمس حركات فلك فيها السين والصاد، وإذا قرأت بقصر المنفصل حركتين فلك في قوله تبارك وتعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على ذنوب، لك فيها الإشمام، الإشمام ضم الشفتين فيها ما لك لا تأمنا على ذنوب شفتين. أما إذا قرأت بمد المنفصل أربع حركات أو خمس حركات فلك في كلمة تأمنا الإشمال والرمل، والرمل معناها أسر حركة ضعيفة، ما لك لا تأمنا على الوجود. وإذا قرأت بقصد المنفصل أيضا حركتين فلك في كل الوجود الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا فشيبة لك حفظ الضاد قولا واحدا. أما إذا قرأت بمد المنفصل أربع حركات أو خمس حركات فلك في كلمة ضعف الكف والضم، الكف ضعف والضم ضعفا. وإذا قرأت بقصر المنفصل حركتين فلك التكبير من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس فتقرأ وأما بنعم ربك فحمد الله أكبر من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة قل أعوذ برب الناس لك التكبير وترك التكبير. أما إذا قرأت بمد المنفصل أربع حركات أو خمس حركات فلا تكبر، فليس لك التكبير، والتكبير يصح في الصلاة وخارج الصلاة إلا إلا أنه في الصلاة يقول سرا تكبر في نفسك السر ولا تظهر فيه سواء كنت إماما أو مأموما أو مبللا فلا تظهر بالتكبير حتى لا تلبس على الناس أنك في أكرام الإحرام أو الانتقال أو غير ذلك فإذا أخطرت بالكافر والضحى فلا تزل طارئا يصلي بالناس في التراويح أو في صلاة القيام في رمضان ويقرأ في كل ليلة جزءا من القرآن الكريم فإذا نظر إلى سورة الضحى فإذا قرأ بصدر متصل فله التكبير وترك التكبير أما إذا قرأ بقدر منخفض أربع حركات أو ثلاث حركات فليس له التكبير من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس وكما ذكرت التكبير يصح في الصلاة وخارج الصلاة إلا أنه إذا كان في الصلاة فالذي يظهر يسر بالتكبير ولا يظهر به لأنه لو جهر به لتنبه على الناس أنها تجر انتقالات وهذا ما ورد في التكبير من سر في الصلاة هذا ما أردت أن أتكلم به في تحريرات الباب وإني أقصد الإخوة الحاضرين بعد الآن ليتعلموا تحريرات الباب ولم ينفعوا هذا التسجيل في المستقبل إن شاء الله وأسأل الله تعالى الهداية والتوفيق إلى أقوام الطريق وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. فلما انتهى من تكبيره في اخره نعوذ برب الناس بل سقط وقع عنه فوجد ممن يصلي وراءه الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. فقال الامام الشافعي لهذا الرجل الصالح الذي صلى به في المسجد الحرام جزاك الله خيرا ما اخطات السنه، اي اخطات سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ورد في التكبير. وكما ذكرت التكبير في قراءه حفص عن حافظ لا يكون الا بعد قصر المنتصف حركته. اما اذا قرات بقراءه المنتصف اربع حركات او ثلاث حركات فليس لك التكبير في روايه حفص عن حافظ. اما اذا قرات بقصر المنتصف سواء كنت في الصلاه او خارج الصلاه فعندئذ لك التكبير ولا ترك التكبير. اما التكبير في قراءه البث يعني بتكبير البث فلا بد منه من ثابت سوره الضحى الى ثابت سوره اعوذ برب الناس. وكما ذكرت قبل ذلك اذا كبر الانسان من ثابت سوره الضحى الى اخر القران في الصلاه فعليه ان يسر بالتكبير حتى لا يشوش على الناس في صلاته. واسال الله التوفيق. نعم الشيخ ذلك كان الرسم النصح، ولكن انا يعني تفصيلي في ذلك ان الوقت يختلف عن الوصفين. يختلف عن ايه؟ عن الوقت. فلو انك تبعت رسم النصح فقط في الابتداء لو تبعت في الوقت ايضا لكنت حاضرين في تفكير الحرام. ولكن تفصيلي في ذلك انك في حال الوقت وتكتب في حال الوقت وتفيد في ذلك التخلص من التقاء الساكنين. من التقاء ايه؟ الساكنين. لان الياء المدنيه ساكنه وبعدها اقساء الحاضرين ليسار فتخلصنا من التقاء الساكنين بحسب المد وحسب الالف في حال الوقت ولكن لا تثبت في حال الوقت. وقياس على ذلك غير مقيم الصيد والمقيم الصلاه وغير مهيب الله فلما ذاق الشجره وقال الحمد لله وهذا كل مد يظهر لك في رقم المصحف فانك تثبته في حال الوقت. اما في حال الوقت فيحذف الكذب تخلصا الى انتقاء الثانيين. العلاقة في هذا بقصر المنفصل او بتوسط المنفصل مثلا، العلاقة في هذا هي الرواية، لان الرواية هي من ضمن اساليب القراءة، لان اركان القراءة ثلاثة: اما ان توافق وجها من اوجه اللغة العربية، واما ان تتبع الرسم العثماني، واما التواتر والاسلام. وحيث ان الرواية ثبتت عن ابن كثير في التكبير او عن المكين جميعا عن اهل مكة جميعا او ثبتت عن حفص عن عاصم فكل ذلك باثبات الرواية، واثبات الرواية فيها السند والتواتر، وما دام فيها السند والتواتر فليس لنا مخالفة ذلك، لان الاسناد والتواتر ركن من اركان القراءة الصحيحة. يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. هل امتلأت، هل التاء في المصحف يا اخي في رسم المصحف فيها ياء كسرة فقط تبقى هل امتلأت، ما قولش هل امتلأت. ليه بقى؟ لان احنا كما ذكرنا ان عندنا حجه وهي الرسم العثماني. فما دامت الياء لم تثبت في الرسم فليس لنا أن نثبتها وصا ووقتا. لا لا أبدا. هذه الثلاثة برضو تأتي ثالث. أقول لحضرتك على حاجة في مثل قوله تبارك وتعالى قال تفرج عليهم